بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ ولم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيها الإخوة الحجاج، كنا فرغنا في درس البارحة من الكلام على محظورات الإحرام، بعد أن تكلمنا على أركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الإحرام. واليوم نتناول موضوعا مهما في الحج، ذلك هو السنن التي يطلب من الحاج أن يفعلها. وسنن الحج كثيرة، لكنها تجمل وتكمل أعمال الحج وتزيدها تقوى وصلاحا وعبادة. ولهذا ينبغي لنا معشر الحجاج أن نهتم بهذه السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وحثنا على فعلها، وقال لنا: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامها. ولذلك نقول إن من يريد أداء الحج ينبغي له ويستحب له أن يتخلص من التبعات بأن يبدأ بالتوبة من كل الذنوب التي اقترفها، وأن يتخلى عن كل الآثام التي وقعت منه، وأن يجتنب كل المكروهات التي جرت عليه. فإنه كما يقول علماء السلوك: إن التخلية تكون قبل التحلية، يعني من أراد أن يتجمل بشيء أولا يتخلى من ضاده، فإذا ما تخلص من الآثام والشرور والمكروهات والمحرمات عندئذ يبدأ في فعل الطاعات. فالتخلية قبل التحلية. إذا كنت أيها الأخ الحاج أسأت إلى إنسان أو ظلمت إنسان أو تعديت على إنسان أو أخذت مال إنسان، عليك أن تتوب إلى الله وتتخلص من آثام هذه المعاصي وترد الحقوق إلى أصحابها حتى يقبل الله منك الحج. وعليك أيها الأخ الحاج أن تكون النفقة التي تصرفها في الحج من الحلال، لا يخالطها حرام، لأن الحاج إذا نوى الحج وأحرم ووضع رجله في الغرز، يعني أراد أن يركب السيارة الطائرة الدابة ثم رفع صوته بالتلبية وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يناديه مناد من السماء، ملك يرد عليك. فإن كان مالك وزادك حلال يرد عليك الملك يقول لك لبيك وسعديك، ويبرر لك هذه التلبية والإجابة، يقول لك مالك حلال وزادك حلال ونفقتك حلال وإخلاصك لله، هكذا يقول لك مالك حلال ونفقتك حلال، فتلبيتك مقبولة لبيك وسعديك. أما إذا كانت الأخرى المال منهوب والتبع مملوءة والآثام كثيرة، ويأتي الشخص ويريد أن يحج ويقول لبيك، وربما قصد بالحجة أنه يفاخر بها، وإذا رجع إلى بلده حرص أن يكتب وأن يسميه الناس بالحاج، وإذا سأله إنسان أو أراد أن يتحدث معه يقول له معك الحاج فلان، لأنه يرى أن هذه الكلمة تزيد من مكانته ودرجته ومنزلته بين قومه فيحرص عليها، وإنما حج من أجل أن تقال له الحاج. فإذا وضع رجله في الغرز وأراد الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يناديه مناد من السماء يقول له لا لبيك ولا سعديك. نسأل الله السلامة، لا لبيك ولا سعديك، ثم يبرر له مالك حرام وزادك حرام ونفقتك حرام، وأنت لا تريد بحجك وجه الله وإنما تريد أن يقول لك الناس الحاج، فكيف يقبل منك الحج؟ من هنا علينا أن نتدبر بأن من يريد الحج لابد أن تكون ماله حلالا، ولا بد أن تكون نيته خالصة لوجه الله حتى يقبل الله منه. ولذلك يستحب لمن أراد أن يحج أن يتحرى في عمله، في نفقته، في جهده، في إخلاصه لله. الأمر الثاني، عليك أيها الحاج أن تلتزم أوامر الله، تقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، تصوم رمضان، فإن هذه أركان مثل ركن الحج، إن أخلصت فيها وأصلحت وأقمت يعينك الله على أداء الحج. أما ما نراه من بعض الحجاج أو ما ينقل عن بعض الحجاج أنه يفرط في الصلاة، ما يصلي، أو يصلي بعض الصلوات ويترك البعض ويريد أن يقبل الله منه الحج، الله لا يقبل منك الحج، لا يقبل من الحاج ممن لا يصلي، لأن الصلاة عماد الدين، ولأن من ضيعها كان لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها كان لما سواها أحفظ. فالتزم أداء الصلوات في جماعة حيث أمرك الله سبحانه وتعالى، وسن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدي الصلوات في وقتها كاملة تامة لا تنقص منها، بل إن استطعت أن تزيد بصلاة النوافل وقيام الليل والإكثار من ذكر الله والتطوع، فإن هذا أمر يوصلك إلى محبة الله. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أداء الفرائض هو مفتاح المحبة ومفتاح التقرب إلى الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل الشيء، الصلاة لها نوافل، الصوم له نوافل، الزكاة لها نوافل، فكلما أكثرت من النوافل كلما كنت محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هكذا الله سبحانه وتعالى يتعهد لك ما دمت مسخرا حالك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول للإخوة الحجاج إذا أردت أن تدخل في النسك في أداء الحج يستحب لك أن تتهيأ لأداء هذا النسك قبل أن تحرم، تغتسل وتتنظف وتتطيب وتستعد، يعني تستخدم الحديد كالموسى وغيرها لإزالة الشعر المرغوب عنه، والشعر المرغوب عنه أيها الإخوة الحجاج هو شعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب، أما شعر اللحية فإنه مرغوب فيه وليس مرغوبا عنه. وما نراه في كثير من الحجاج من الحرص على إزالة شعر اللحية هذا ينافي ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعا. فتزيل الشعر المرغوب عنه وتقلم الأظافر حتى لا تحتاج إلى إزالة ذلك بعد أن تدخل في الإحرام، وتغتسل بنية الإحرام. وأنا أنصح الإخوة الذين يسكنون بالمدينة ويريدون السفر من المدينة إلى مكة عن طريق البر، لأنهم سيمرون بآبار علي، وآبار علي هي الميقات، وقد وفر هنالك الحمامات والمغاسل وما إلى ذلك، لكني أنصح الحجاج أن يستفيدوا من مقر السكن وأن يغتسلوا من الفنادق والمنازل والبيوت التي يسكنون فيها، يغتسلون غسل الإحرام ويلبسون الإزار والرداء، وتلبس النساء ملابس الإحرام، وتتوضأ إذا أردتم الركوب في الحافلات، ثم تتجه إلى آبار علي. وفي آبار علي هناك تصلون وتحرمون وتنوون، فإنه أيسر لكم، لأن المغاسل وأماكن الوضوء والحمامات قليلة، وإن كانت هي في أعدادها كثيرة لكنها تقل عن حاجة الحجاج. وربما طال الانتظار، وربما قلق عليك من معك في الرحلة، وربما استعجلوك قبل أن تتهيأ وتتنظف، والحمد لله يسر الله لك في سكناك الذي تسكنه في المدينة، والمسافة ليست بعيدة حتى تحتاج إلى أن تعيد الاغتسال، وإنما تغتسلون في بيوتكم وتتهيئون وتتأهبون. فإذا وصلتم إلى آبار علي وكان الوقت وقت صلاة، صليتم نافلة أو فريضة، ثم تحرمون من بعد الصلاة، تنوون الإحرام. فإن كان الرجل متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. اللهم تقبل منا، تقبلها مني ويسرها لي. وإذا كنت أيها الحاج كبيرا في السن أو تحس بنوع من المرض أو تخشى أن يحول بينك وبين الحج حائل، فلا بأس أن تشترط على ربك وتقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنك إذا اشترطت على ربك يوفي الله لك الشرط لو وقع شيء، لأن الإنسان إذا أحرم وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لزمه أن يؤدي العمرة، لكنه إذا اشترط وحدث له شيء بإمكانه أن يتحلل من العمرة ولا شيء عليه. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الحج جاءته ابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله يعني أن يدعو لها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا تحجين معنا؟ عرض عليها الحج فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج ولكني وجعة، يعني أحس بألم بوجع، ولكني وجعة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. هذا هو محل الفائدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما اشترطت. وهذا أمر عام لكل الحجاج، وخاصة من يحس بشيء يخشى أن يمنعه من الحج. ثم بعد ذلك تلبي وتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا المتمتع. وأما القارن يعني، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.